Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Frugt og fødevarer معي حبة فراولة Jeg har et jordbær معي حبة كيوي وشمامة Jeg har en kiwi og en melon. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Jeg har en appelsin og en grapefrukt. معي تفاحة وحبة مانجو. Jeg har et æble og en mango. معي موزة وحبة أناناس. Jeg har en banan og en ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Jeg laver frugtsalat. أنا أكل قطعة توست. Jeg spiser en skive ristet brød. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jeg spiser en skive ristet brød med smør. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade. أنا أكل ساندويتش. Jeg spiser en sandwich. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Jeg spiser en sandwich med margarine. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat. نحتاج إلى خبز وأرز. Vi har brug for brød og ris. نحتاج إلى سمك وستيك. Vi har brug for fisk og bøffer. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Vi har brug for pizza og spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Hvad har vi ellers brug for? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen. أين السوبرماركت؟ Hvor er der et supermarked? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.